الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في هذه الليالي المباركة، في ليالي الأنس، وفي ليالي الإيمان، وفي ليالي القيام، وفي ليالي القرآن، وفي ليالي الدعاء، وفي ليالي الحب، وفي ليالي القرب من الله جل جلاله المنان. نسير وإياكم مع أهل الله جل جلاله، ومع تلك الحكم التي تدلنا على الطريق في السير إلى الله جل جلاله. ومن هذه الحكم المباركة قول ابن عطاء الله تعالى رحمه الله: متى أوحشك من الخلق، متى أوحشك من خلقه، فاعلم أنه فتح لك باب الأنس به. متى أوحشك من خلقه، فاعلم أنه فتح لك باب الأنس به جل جلاله. والله تعالى يقول في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيان حالة أولئك الذين لم يتعرفوا على الله، فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ميزان حتى حط قلبي وقلبك فيه. يقول جل جلاله عن أولئك المبعدين: إذا ذكر الله وحده بمجلس، بصلاة، بذكر، بقرآن، بعزاء، بقعدة، بسهرة، بظهرة، إذا حكيت أمامه عن الله كتير، مجاهد المفسر يقول اشمأزت أي انقبضت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت أي انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما بتلاقي مبسوط، كل شوي بيطلع بالساعة برائب كأنه الشيخ اليوم شوي زاد بالصلاة، 5 دقائق اليوم شيخ. الحمد لله بفضل الله تعالى أحوال مدينتنا المباركة متحسن. أنا أذكر من يعني أول ما بدأت بالإمامة أيام ما كان يدربنا الوالد الله يحفظه، أذكر أنه كانت يعني الطلبات تجي شيخ بسرعة، يعني كبيرة أيتين بالصلاة، يعني بده الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، علم القرآن فيها كمان كلمتين، نقي شيخ الآيات القصيرة. إذا بيظهر إذا بيقدر مدهامتان بالرحمن يقول مدهامة بآية بركعة ومدهامة تاني بركعة. فأنا سبحان الله بعدين بعد ما هيك يعني وصايا مشايخنا وكذا، فاللي بيصلي عنا دائما بيذكر، كنت أقول لإخواني من أول رمضان، معش ذكرناها لأنه الحمد لله تغير الوضع، إنه يا إخواني من الأول أنتوا نحن علينا نبين لكم، من كان يأتي من أجل السرعة جاي ياخذ هيك ساندويتش سريعة فاست فود، ما عندنا فاست فود والله، نعذر منكم، ونقول وندعي أننا مقصرون كثيرا في حالة الأنس مع الله. إيش نص صفحة، يعني شو نص صفحة في الصلاة، نص صفحة بثماني عم نختم الحمد لله، عم نمد شوي بالعشرين، بس شو نص صفحة ما بتلحق تقلع شوي، بدك هيك تحس، ما هو القلب لا يعني لتبلش تحس، لتظهر من جو الدنيا وتبلش تفوت بالآيات وتحس بالمعاني بدك تقليعة، ما من حل بتبلش هيك شوي نحس حالنا حلقنا مع الله، الله أكبر ركعنا. في ناس بتبحث بحث، الحمد لله هذا قل عندنا، كان سابقا بحث بيحسبونا، أعطونا تقرير كل مساجد صيدا، كل شيخ أمتى بخلص، أقل واحد تلاقي الناس عنده هيك برا بالشارع. إيش جايين نعمل يا إخواني، هو لازم نعرف لوين جايين، ماذا نريد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. خلصنا، وين السهرة اليوم؟ عند مين يا شباب عاملين دوار السهرة؟ بأي قهوة اليوم؟ بأي مكان اليوم. وإذا ذكر الذين من دونه، كل شيء شو بدك، ذكر الذين من دونه، نسوان، أولاد، بيوت، عمارات، سيارات، عقارات، تجارات، لو الحلال، أي شيء، إذا هم يستبشرون. ها هاي قاعدة، ها مبسوطين بشوي، بيطلع أوه ليك صار لأربع ساعات قاعدين، قال والله مش حاسين، مش مشكلة، مبسوطين يا ابن الحلال، وين قايم؟ هاي البزرات موجودين والأرجيلة موجودة وعم نتحدث، وكل المجلس ما ذكر فيه اسم الله. وإذا بيجي واحد من أهل الله أمثالكم بيقعد مع هالشباب بيحكي له كلمتين ماشي، وبعدين يعني يا ابن ساعات قاعدين عم نذكر غير الله. لذلك من مقاصد رمضان قال إذا أوحشك من خلقه، يعني أنت بلشت تحس بوحشة، خلق بدلوني على الله بيقترب، خلق بسمعوني عن الله بيقترب، خلق بذكروني بالله بيقترب، اللي ما بذكروني بالله بحب لهم خير وبدعي لهم، بس بلش حس بوحشة، سامحوني والله ما في ندل كتير، بلش انسحاب، بنسميه انسحاب تكتيكي، هذا ننسحب شوي شوي شوي شوي، وين يا فلان تعال اسهر معنا تعال اظهر، والله سامحوني ما أعذار أعذار، حتى تنسحب وتجلس في هذه البيئات. لما قال لي أن الدنيا كلها قصيرة، ما فيش معنى، مبارح دفنوا الشباب شاب عمره بالثلاثينات ما وصل لأربعين، وقبل بالعشرينات وقبل بالعشرات وقبل صحيح وقبل جسيم وقبل صحته ممتازة، ليش؟ مين قال لك أنه الموت بس عنده معايير معينة أو أمراض معينة أو فحوصات معينة بعدين ممكن يجي الموت؟ لا، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعدين يا إخواني، مين اللي ببلش يستوحش من الدنيا وزينتها؟ اللي ببلش يدوق لذة الإيمان. فنحن من مقاصد رمضان نبلش ندوق، نقول يا الله الليلة فعلا دقت لذة الإيمان. ليش إلى لذة؟ نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه ذاق، ذاق في لطعمه، ذاق حلاوة الإيمان، في لحلاوي. فعندما تقبل على الله تقول يا الله يا حمي والله مبسوط يا أخي، ما عارف شو هو، بس حاس حالي مرتاح، حاس حالي مبسوط. شيخ طول، شيخ عندكم بعد 8 في 20 بدي دلي معكم، إمتى في قيام؟ بدي إجي، حسيت حالي مرتاح. الله يثبته ويتقبل منه. أظن خبروني جاي على لبنان بعد كم يوم أخونا أذهب النابلسي، عندما كنت جالس معه في الأردن، المطرب المشهور والمعروف اللي ربنا تعالى أكرمه بالتوبة الحمد لله، وصار الآن من أهل القرآن حسب ما أخبرني أنه ختم القرآن الكريم والآن يؤم بالناس. مما قاله لي، قال أنا كنت شيخ أقف على المسرح تحت عشرات الآلاف، الكل يصفق والكل يصفر والكل يتمنى أن يقف بجانبي يتصور معي، لكن أنا ما كنت مبسوط. عندما دخل على المسجد أول مرة برمضان أيام كورونا، أول ما صلى في المسجد وقرأ الإمام شعر بالذي كان يبحث عنه من سنوات. طب ليش خليك مع هالناس وشهرة، وصار حسب ما طلعت على حسابه على اليوتيوب بالملايين بالملايين. أنا ما كنت أتوقع أنه في شيء مشاهداته بالمئة مليون، أغنية بالمئة مليون ومئة وخمسين مليون. وبعدين عندما ذاق طعم الإيمان مسح كل شيء. كنا قاعدين معه بالأردن قلنا له يا أدهم سمعنا أنشودي، قال شيخ سمحني والله لا أقول إلا القرآن بس، حتى الأناشيد ما بنشد، لا أقول إلا القرآن. ليش؟ قال لأنه كلام الله. هذا إيش صار فيه؟ فتح الله له باب الأنس معه. عشانك أنت شو بتعمل بهالليالي؟ بدك تقول له يا ربي، يا ربي أنا بعترف، أنا أستأنس بالناس، أستأنس بحديث الدنيا، أستأنس جلست مع الناس، يا رب افتح لي باب الأنس. واحد من أهل الله خبروني عنه، أخذوه على دبي وعلى المناطق وعلى العمارات وعلى الأبراج، وبعد ما هيك عملوا له تور كبير، قالوا له شو كيف مبسوط؟ قال سامحوني أحن إلى مكة والمدينة، أحن إلى هناك، قلبي هناك، قلبي مع الله. الدنيا قد ما فرجيتوني، صلى الله يجعلنا وإياكم هكذا، قد ما شفنا زخرفتها، إذا ما بتدلني على الله بيستوحش منها، ما بتعني لي شيء، لا تعني لي شيء، لكن كل ما يدلني عن الله ولو كان بسيط مثل هالمجالس المباركة. سامحوني، إيش جاري على الشباب برا يقعدوا بالشتي؟ مش فاهم أنا شو جاري عليكم تقعدوا بالشتي برا، وكل يوم بقولوا للشباب بصلي 200 300 400 واحد برا وبرد، ليش؟ قال لو ما أنهم ذاقوا طعم الإيمان، ذاقوا لذة الأنس، لسان حالهم يا ربي أقف في البرد، في الشتاء، في الصيف، في الحر، يا ربي أنت ترضى. كما تقول، وأكرر دائما هذه الأبيات لأني أحبها، كما تقول السيدة رابعة العدوية رحمها الله، تقول: ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه فتح لك باب الأنس به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم لذة الأنس بالله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.